إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك ومولاه. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان لا شافي إلا الله. لا شافي إلا الله عز وجل، العالم بأسره منذ شهرين أو ثلاثة أشهر وإلى الآن في هلع وفي فزع وفي رعب بسبب داء أنفلونزا الخنازير، ويوميا من خلال نشرات الأخبار ومن خلال الجرائد نسمع عن المعدلات التي هي في زيادة في سائر بلدان العالم، الذين أصيبوا بالعدوى صاروا بالملايين، والذين ماتوا بهذا الداء بالمئات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمرض جندي من جنود الله عز وجل، الله هو الذي خلقه وهو الذي سلطه على فلان ومنعه أن يصيب فلانا بأذى، والشافي هو الله عز وجل. من أسماء ربنا جل جلاله الشافي، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. من أعظم الأسباب المفضية بنا إلى الجنة أن نحصي أسماء ربنا عز وجل، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ يعني حفظها وعلم معانيها وعمل بمقتضاها. من أسماء الله الشافي، ليس معنى أحصاها يعني كتبها في وريقة وجعلها في برواز من الزجاج وكتبها بالماء المذهب، ليس المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها يعني غناها في أغنية بالموسيقى، لا، من أحصاها يعني حفظها، علم معانيها، عمل بمقتضاها. من أسماء ربنا الرحمن والرحيم، أتعرف الفارق بين اسم ربنا الرحمن وبين اسم ربنا الرحيم؟ هل عملت بمقتضى هذا الاسم؟ هل رحمت من في الأرض حتى يرحمك من في السماء؟ من أسماء ربنا العفو، هل عرفت ما هو العفو؟ هل عفوت عن الخلق؟ عملت بمقتضى هذا الاسم حتى يعفو عنك العفو الذي يحب العفو. من أسماء ربنا الشافي، وأسماء الله توقيفية، لا يحق لأي أحد أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكم من أسماء سمى الناس بها رب العالمين وهي باطلة ليس عليها دليل من قرآن ولا من سنة. من أسماء الله عز وجل الشافي، وهذا الاسم ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس، رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. الحديث مرة أخرى تقول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا يعني ليعوده أو أتي به إليه يعني المريض رقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذهب الباس، يعني المرض والوهن، أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت أن من أسماء الله الشافي اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قال الإمام الحليمي: ولا شافي إلا الله، فالله عز وجل هو الذي يشفي الصدور من الشبه والشكوك، ويشفي القلوب من الغل والكبر والحسد والنفاق، ويشفي الأبدان من سائر الأمراض والعلل، ولا يقدر على ذلك غيره، ولا يطلب هذا من أحد سواه. لا شافي إلا الله. يجب عليك أيها المسلم، يجب عليك أيتها المسلمة، أن تعتقدي أن الشفاء بيد الله وحده، إن الشفاء من الأمراض والعلل لا يحصل بقوة الطبيب، بمهارته، بحذاقته، بفاعلية الدواء، لا ورب الكعبة، إن الشفاء لا ينزل إلا بإذن الله، ولا يملكه إلا الله عز وجل. وهذا نبي الله إبراهيم يقول في دعائه، والدعاء سجله ربنا في القرآن وكلكم يعرفه، يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. نبي الله إبراهيم خليل الرحمن يقول: لا شافي إلا الله. وهذا الغلام المبارك في قصة أصحاب الأخدود، والحديث رواه مسلم، هذا الغلام الذي آمن واتبع الراهب على دينه وأجرى ربنا على يديه كرامات، لدرجة أنه كان يدعو للأعمى بالشفاء فيبرأ، يدعو للمعلول بالشفاء فيصح. سمع به جليس الملك، واحد من أصدقاء الملك أعمى، سمع عن غلام يشفي المرضى، فذهب إليه وجاء بالألطاف والأموال والهدايا، ووصل إلى بيت الغلام وقال له: كل ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. يقول له: يا ابني، كل اللي قدامك ده من ذهب وفضة وياقوت وحرير وأموال وألطاف وهدايا وأنعام، كل ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. بماذا رد عليه الغلام؟ قال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. لا شافي إلا الله. عيسى عليه السلام الذي كان يبرئ الأكمى والأبرص والأعمى ويحيي الموتى، كل هذا بإذن من؟ بإذن الله. كل هذا يملكه من؟ يملكه الله. قال ربنا في القرآن حاكيا كلام عيسى عليه السلام لبني إسرائيل: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. سورة آل عمران الآية 9 بعد 40. وجبريل عليه السلام لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فذهب يعوده العيادة، زيارة المريض، الزيارة للصحيح اسمها زيارة وللمريض اسمها عيادة. جبريل أمين السماء سمع أن أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم مرض فذهب لعيادته، فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال جبريل: يا محمد، أشتكيت؟ أنت مريض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فرقاه جبريل، ماذا قال؟ قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. هذا أمين السماء جبريل، خير الأطباء من الخلق، يرقي خير المرضى من البشر صلى الله عليه وسلم. والرقية بسم الله، وهذا خير الدواء، بسم الله أرقيك. ثم يثبت أن الشفاء ليس من عنده هو، فيقول: الله يشفيك. فلا شافي إلا الله عز وجل. هذا لابد أن يترسخ في القلوب، هذا لابد أن يكون في معتقد الرجال والنساء من الأخطاء العظيمة والمفاسد الجليلة. إن احنا نجد بعض الناس يقول قائلهم: لولا الطبيب فلان ما شفيت. والله إلى الآن يقول بعض الناس هذا، تقول المرأة: لولا يا ابني الدكتور فلان ما كنت خفيت، لولا الدواء الفلاني ده كنت مت. معتقدات فاسدة. شافي الأمراض هو الله. الشفاء لا يقع بمهارة الطبيب ولا بقوة الدواء، بل يقع بإذن الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، رواه مسلم. وإلا فالطبيب نفسه قد يموت بنفس العلة التي يداوي الناس منها منذ 30 عام. دكتور أخصائي كبد ومشهور وبرمج في التلفزيون وكتب ومؤلفات ومحاضرات للأطباء ودار الدنيا كلها، وتلقاه مات بالكبد بنفس المرض الذي داوى منه بإذن الله عشرات الألوف. حتى يعرف الكل، يعرف الكل أن الشافي هو الله، وأن الشفاء لا يملكه إلا الله. وصدق من قال: كل المريض عوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل المريض عوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قد تشفى بدعوة، قد تشفى بأرخص أنواع الدواء، قد تشفى بوصفة بلدية من عند العطار، وأنت الذي أنفقت عشرات الألوف ولم يأذن ربنا بالشفاء. قل للمريض عوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. شاب ما شاء الله 20-30 سنة ما شاء الله، قوة وفحولة وشباب، ودماء العافية تجري في عروقه، يسقط ميتا مع أنه لم يشكو من صداع في حياته قط. الأمر كله بيد الله. قل للمريض عوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ قل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. طبعا هو قال له يا شافي الأمراض تهكما، وإلا شافي الأمراض هو رب العالمين وحده جل جلاله، يبقى لا شافي إلا الله. من أسماء ربنا عز وجل الشافي، لا شافي إلا الله. النقطة الثالثة، المرض جندي من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. من الذي خلق الداء؟ الله. من الذي حركه؟ من الذي يسكنه؟ من الذي يسلطه على فلان؟ من الذي يصرفه عن فلان؟ رب العالمين. الكون كله من الذرة وإلى المجرة لا يملكه إلا الله. الكون كله من العرش وإلى الفرش لا يتحرك ولا يسكن إلا بإذن الله. المرض جندي من جنود ربنا، إذا سلطه على الصالحين فصبروا غفر به الذنوب ورفع به الدرجات وكفر به الخطايا، بل من الأمراض من مات بها مات شهيدا. وإذا سلطه على الكافرين أو الفاجرين أو الفاسقين كانت عقوبة ومهانة وعذابا في الدنيا قبل الآخرة. بقى المرض على المؤمنين رحمة، أيوة، يغفر ربنا به الذنوب. اسمع إلى ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. اللهم اجعل المرض على مرضى المسلمين مغفرة لذنوبهم ورحمة عليهم يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم ارحم كل ميت مسلم. أي أذى يصيبك يا مسلم في مالك، في عافيتك، في ولدك، في أي هم، ربنا يكفر به الخطايا. 2، المريض يظفر بمعية الله. الله أكبر. المريض يظفر بمعية الله، نعم، ربنا مع المريض الصابر. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: عبدي عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: كيف ذلك وأنت رب العالمين؟ يقول: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أو ما علمت أنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندي؟ عبدي استسقيتك فلم تسقني، كيف ذلك وأنت رب العالمين؟ استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أو ما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ خد بالك من اللي جاي بقى: عبدي مرضت فلم تعدني. يقول: كيف ذلك وأنت رب العالمين؟ يقول مرض عبدي فلان فلم تعد، أو ما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. خد بالك، الأول قال لوجدت ذلك عندي، مع المريض قال لوجدتني عنده. المريض المسلم الصابر يظفر بمعية الله عز وجل. هناك أمراض من ابتلي بها فصبر كان جزاؤه الجنة، كالعمى عافانا الله وإياكم. روى الإمام مسلم في صحيحه، والبخاري كذلك، والبيهقي في سننه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته عنهما الجنة. اللي يبتلى بأذى في عينيه أو في عين من عينيه ويصبر جزاؤه الجنة. المرأة التي كانت تصرع في عهد رسول الله وقالت: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، ادعو الله لي، ماذا قال؟ قال: أتصبرين ولك الجنة؟ يبقى الصبر على مرض الصرع جزاؤه الجنة. والحديث رواه البخاري. بل إن هناك أمراض من مات بها مات شهيدا، يبعث في الآخرة شهيد مع الشهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه الشيخان. الطاعون يعني المرض الوبائي، من مات به فهو شهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. رواه الشيخان. المسلم الصالح الصابر إذا مات بداء في بطنه فهو شهيد أيا كان الداء. المسلم الصابر الصالح إذا مات بمرض وبائي فهو شهيد. المسلم الصابر الصالح إذا مات غريقا فهو شهيد. المسلم الصابر الصالح إذا مات تحت أنقاض بيته أو مات تحت أنقاض سيارته صاحب هدم فهو شهيد. وأعلى الشهادة أن تموت حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هناك أمراض من مات بها فهو شهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع، سوى القتل في سبيل الله: المبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمطعون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. تموت وهي حامل، تموت وهي بتولد، تموت في نفاسها شهيدة. والحديث رواه أبو داود والنسائي. سبحان الله العظيم. يبقى المرض بالنسبة للمسلمين الصالحين رحمة، تغفر به ذنوبهم، تحط عنه به أوزارهم، تكفر عنهم به سيئاتهم، ترفع به درجاتهم، وقد ينزل المرض عذابا ونقمة ومهانة وذلا وعقوبة على من عصى الله ورسوله. يبقى أنت مريض، حالك إيه مع الله؟ هل لما مرضت صبرت وأصلحت وتبت، أم ازددت غيا وأصبح لسانك لا ينطق إلا بالسخط على الله؟ ده المرض ده عقوبة لك، إن كان حالك كده ده انتقام من ربنا، ده ذل، ده مهانة. اسمع، لما أنزل الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ كل سوء عملناه نجز به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر. ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء يعني الحمى؟ قال بلى. قال فهو مما تجزون به. رواه أحمد في مسنده. طب سؤال يا شيخ، يعني المرض ممكن ينزل ذل ومهانة وعقوبة على مين؟ على من عصى الله ورسوله. طيب ما هي الأسباب التي بسببها ينزل المرض كعقوبة وذل ومهانة على الناس؟ الجواب ظهور الفاحشة. من أسباب انتشار الأمراض يا أخوانا كعقوبة ظهور الفاحشة. اسمع، إلى ما راه البزار وابن ماجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم. الله أكبر. ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام والطواعين التي لم تكن في أسلافهم. والفاحشة انتشرت وذاعت وشاعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إيه وربي، هناك قنوات متخصصة في نشر الفاحشة، هناك مواقع كثيرة على الإنترنت مخصصة لنشر الفاحشة، بل هناك مجلات تطبع كلها فاحشة. افتح معظم القنوات الفضائية تجد الأغاني والرقص، هذا المطرب يغني ومن حواليه 20 امرأة، الصدور مكشوفة والأرجل إلى الأفخاذ مكشوفة والظهور عريانة، ورقص وتكسر ومياعة وسفالة وانحطاط. أغاني تغنى في غرف النوم والمطربة تلبس قميص النوم، والله يحصل. مطربة تغني في البانيو وهي تستحم، إي والله يذاع هذا. أوليست هذه فاحشة معلنة؟ ماذا ننتظر؟ ولم تظهر الفاحشة في قوم قط. الأفلام، ما الآن عري وانحطاط ومناظر سافلة وقبل وآهات أوليست هذه فاحشة؟ من أسباب انتشار المرض كعقوبة كنقمة ذيوع الفاحشة. كذلك من أسباب نزول المرض كعقوبة أن تظلم فيدعو عليك المظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. في الصحيحين امرأة ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ قطعة من أرضها. من هو سعيد بن زيد يا عباد الله؟ سعيد بن زيد واحد من 10 المبشرين بالجنة. امرأة ظالمة ادعت عليه ظلما أنه سرق قطعة من أرضها، فرفع سعيد يديه إلى السماء وقال: يا رب يا رب، اللهم إنك تعلم أنها كاذبة، اللهم إن كانت كاذبة فخذ بصرها واقتلها في أرضها. قال عروة بن الزبير: فما من أيام إلا ورأيناها تتحسس الجدر، ذهب بصرها، عميت، وكان حتفها بأن سقطت في بئر في أرضها فكانت البئر قبرها. دعوة مظلوم: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. بقى المرض ممكن يكون عقوبة؟ هل نسيتم شارون؟ شارون هذا الظلوم الغشوم الذي دنس المسجد الأقصى بقدميه، الذي سفك دماء الألوف، أين هو الآن؟ سلط الله عليه الداء وأذله وأهانه، فلا هو بالميت ولا هو بالحي، عبرة لمن يعتبر. كيف مات أبو لهب؟ أبو لهب كيف مات؟ لما سمع عن أخبار نصر المسلمين في غزوة بدر قام مغموما مهموما، فسلط الله عليه مرضا كان العرب يتشاءمون منه، يقال له العدسة، مرض العرب يتشاءموا منه، فمكث في بيته، تركته زوجته، انصرف عنه أصحابه وأولاده، حتى مات بشر ميتة. أولاده تركوا الجثمان في البيت يوما ويومين وثلاثة، كل خايف يقرب له حسن يتعدي، فلما خافوا أن يعيروا به من بعيد حفروا له حفرة، وجاء كل واحد منهم بعمود من خشب، وأخذ كل واحد منهم يدفع الجثة يدفع الجثة يدفع الجثة حتى سقطت في الحفرة، ومن بعيد أخذوا يرمون عليها التراب والرمل والحصى كأنهم يرجموه حتى واروا الجثمان. سبحان الله سبحان الله. كيف مات الأسود ابن عبد يغوث، هذا الطاغية الكافر اللي كان بيستهزئ بالنبي وبالصحابة، وكان يقول للنبي أما كلمتك السماء اليوم يا محمد، وكان إذا رأى الصحابة أخذ يضحك ويستهزئ ويقول انظروا إلى ملوك الأرض الذين سيهزمون قيصر وكسرى، ويكركر ويضحك. كيف هلك؟ أصابه مرض فاسود وجهه، ثم أصابته الآكلة فامتلأ جسده قيحا، وهلك بشر موته، فلا رحمه الله ولا خفف عنه من العذاب يوما واحدا. كيف مات غلام أحمد القدياني صاحب الطريقة القديانية، هذا الضال اللي ادعى أنه هو المهدي، وبعد شوية ادعى أنه هو المسيح عليه السلام، وبعد شوية قال لا أنا رسول الله، وبعد شوية قال أنا ربنا. القدياني بتوع الطريقة القديانية، هذا الضال الهالك الذي خرج في الهند من حوالي 100 عام، كيف هلك؟ سلط الله عليه الكوليرا واشتد مرضه حتى كانت النجاسة أعزكم الله تخرج من فمه ومن أنفه، ومات وكان جالسا في بيت الخلاء. أرأيتم كيف يسحق ربنا أعداءه ويهنهم ويذلهم في الدنيا قبل الآخرة؟ كيف هلك النمروز؟ يبقى المرض جندي من جنود ربنا، إذا بعثه الله على الصالحين فصبروا كان رحمة، وإذا بعثه على من عصى الله ورسوله كانت نقمة وذلة ومهانة وانتقام. بل إن من أهل النار من يعذب بالمرض. يا راجل قول كلام غير ده، أهل النار بعضهم يتعذب بالمرض؟ طبعا. أولم يقل ربنا عن حال الكفار عند حشرهم الآتي، اسمع كلام ربنا، قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. تخيل الكافر قبل ما يخش النار ربنا يزله بالمرض، يعميه يطرشه يخرصه، عذاب المرأة النائحة اللي بتلطم وتشق هدومها وتقول يا جملي ويا سبعي، يعذبها ربنا في أرض المحشر بالمرض. معقول؟ أيوة. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. جسمها كله فيه جرب مرض. يبقى يا عباد الله، من أسماء الله الشافي، المرض جندي من جنود الله، لا شافي إلا الله. النقطة الرابعة، تداووا يا عباد الله، تداووا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله بعض الأعراب أنا تداوى يا رسول الله، والحديث رواه أحمد والترمذي وهو حسن صحيح، أنا تداوى يا رسول الله، فقال نعم نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا ما هو؟ قال الهرم. أي مرض له علاج، أي مرض، أي مرض، علمه من علم وجهله من جهل. زمان التيفود كان وباء يقول لك ملوش علاج، النهاردة في تطعيم ضد التيفود. زمان كانت الكوليرا وباء مات بها ألوف، عشرات الألوف، قرى بأكملها فنيت بسبب الكوليرا، قال لك ملهاش علاج، النهاردة حقنة تحصنك ضد الكوليرا بإذن الله. أي مرض له داء، إحنا مش لاقيين يبقى العيب فينا إحنا. تداووا يا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وضع له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، غير داء واحد الهرم. ما هو الهرم؟ الهرم يعني التقدم في السن، الهرم يعني الشيخوخة، الهرم يعني العجز. واحدة عندها 70 سنة عمالة تنفخ في خدودها وتنفخ في شفايفها وتحط عدسات لصقة وتصبغ شعرها وتعمل وتشد وشها، برضو عجوز، برضو عجوز. شوفوا ايديها عاملة ازاي، شوفوا رقبتها عاملة ازاي، لو جريت 5 متر جلها سكتة قلبية. ده ملوش دواء يا بنتي، او ملوش دواء يا ستو يا جدته، ده ملوش دواء، مفيش دواء ناخده نرجع شباب، لا خلاص الا الهرم. سبحان الله. ولذلك تنظر المرأة، امرأة يعني من زمان ممثلة عندها يجي 80 سنة وعاملة في نفسها عمال كأنها بنت العشرين. صدق، هذه عندما ترجع إلى البيت وتخلع العدسة وتخلع الباروكة، ممكن تخلع طقم السنان اللي مركباه وتعمل، تجدها عجوز شمطاء. إلا الهرم، ده ملوش دواء. يبقى الواحد لازم يحترم سنه. تداووا يا عباد الله، فإننا أمة التوكل، إذا نزل بمسلم مرض يأخذ بالأسباب. أول سبب من أسباب التداوي الدعاء، وإذا مرضت فهو يشفيني، يقول يا رب أذهب الباس، رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نرقي المريض بالمعوذتين، ندعي له، ونذهب إلى الطبيب وإحنا بناخد الدواء كده نقول بسم الله، عند أخذ الدواء نقول بسم الله الشافي، حتى نبرأ بإذن الله عز وجل. طيب لما نتداوى يا عم الشيخ ناخد أي دواء؟ لا، أخويا المخرج لو في اتصالات يدخلها. أنا أقول عندما نتداوى يا عباد الله، هل نتداوى بأي دواء؟ الجواب لا، لا نتداوى بأمر حرمه الشرع. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يبقى الدواء خمرة، ما ينفعش يبقى الدواء دهن خنزير مثلا، ما ينفعش. يقول لي يا عم الشيخ انا عندي البواسير وقالوا لي العلاج بتاعها دهن خنزير، حرام ما ينفعش. يا عم الشيخ انا مريض بروماتيزم في المفاصل، قالوا الدواء دهن خنزير تدلك به المفاصل، حرام ما ينفعش. يا عم الشيخ قال انت ان انا مريض بالكلى وعندي حصاوي على الكلى وحصى على الكلى والدواء اشرب بيره وكينه، حرام ما ينفعش، حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بمحرم. الحديث رواه ابو داود وحسنه الشيخ الالباني. عن ام سلمة رضي الله عنها قالت انتبذوا فجاء رسول الله والنبيذ يهدر. بنت ام سلمة عيانة، فوصفوا لها النبيذ العنب المخمر تغليه والبنت تشربه تخف، فعملت كده، فجاء النبي والقدر على النار يهدر. قال ما هذا؟ قالت فلانة اشتكت فوصف لها، قالت فدفعه برجله فكسره وقال إن الله لم يجعل في حرام شفاء، إن الله لم يجعل في حرام شفاء. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. تفضلي. كيف حالك يا شيخ مساء؟ الحمد لله بخير حال. لدي سؤالين. تفضلي. وطلب. تفضلي. السؤال الأول، سجدت سجود تلاوة فعطلت ونسيت فأكملت صلاتي دون أن أرفع من السجود، فما حكم صلاتي؟ السؤال الثاني، عفوا سجدت سجود تلاوة، أحيانا يتوفى شخص ويطلب من أهلي أن يدفن في مكان بعيد، قد يبعد هذا المكان إلى 500 كيلومتر أو أكثر، نعم، فما حكم ذلك؟ طيب. أما الطلب فأريد رقم الهاتف لو سمحت. إخواني في الكنترول يعطوك الهاتف إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب، يبقى قلت نحن أمة التوكل، نعم نتداوى لكن لا نتداوى بأمر حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أو فيما حرم عليكم. ما ينفعش يا أخوانا، ما ينفعش لناخذ الخمر دواء يقول لك أصل عندي حصى وقال لي البيرة دواء، مين الدكتور اللي بيوصف البيرة ده؟ هذا كذب على الأطباء، ده دجل. أصل دهن الخنزير دواء، حرام ومش هتخف، حرام ومش هتخف. ربنا ما جعلش شفاء الأمة دي فيما حرم عليهم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم يا عبد الله إن ربنا الشافي لا يشبهه أحد في شفائه، سبحان الله. الله يشفي بالأسباب ويشفي بعكس الأسباب ويشفي بلا أسباب سبحانه وتعالى. الله يعلم الداء ويعلم الدواء بخلاف كثير من الأطباء. تجد طبيب يعني كسر الدنيا متخصص في القلب وفي أمراض الكلى كحاطب ليل على قده، متخصص في الكلى وفي أمراض الكبد يدوب يعرف معلومات عامة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذنك يا مولانا الشيخ، بعد إذنك يعني أنا كنت عايز أسألك سؤال. تفضل. كنت يا مولانا الشيخ شغال في الغردقة. بس يعني كنت شغلت مكتب شؤون العاملين هنا. يعني إيه في السياحة، وأنت عارف السياحة ومناظر مش كويس. فأي حكمك يعني مولانا الشيخ؟ طبيعة شغلك كانت إيه؟ طبيعة شغلي كنت قاعد على مكتب شؤون العاملين هناك. طيب حاضر. أجيبك إن شاء الله. تابع معي بارك الله فيك. لكن ربنا، أنا أقول أي طبيب مهما بلغ علمه متخصص في جزئية وفي بقية الأجزاء كحاطب ليل على قده خالص، إنما ربنا عز وجل يعلم الداء تفصيلا ويعلم كل دواء تفصيلا، إذ أنه هو الذي خلق البدن، هو الذي دبر أمره، هو الذي خلق المرض، هو الذي خلق الدواء، هو الذي سلط الداء على من شاء وأنزل الشفاء على من يشاء. واقرأ معي كلام سيدنا إبراهيم ثاني هو في القرآن: الذي خلقني هو اللي خلقني، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، لا شافي إلا الله عز وجل. اثنين. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. تشكر الله العظيم إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني من أجله. وربنا يبارك لنا في عمره. يا رب وإياك على على طاعته. وربنا يكرمك إن شاء الله. يا رب. أسألك سؤال يا شيخ بالله عليك. تفضل. هل الرسول صلى الله عليه وسلم تداوى من السم الذي دسته له اليهودية في الشاه؟ حاضر. وهل مات بعد ما أكل من الشاه بسنتين بالحمى؟ فهل مات بالحمى أم بالسم الذي دسته له اليهودية؟ حاضر. وجزاك الله خير. بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك شيخ مصحف؟ الحمد لله بخير حال. اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. بالله عليك يا شيخ مصحف، انا كان عندي سؤال بس. تفضل. ما حكم العمل المحاماة؟ حاضر. حلو. حاضر. سمعتك. تابع معايا ان شاء الله. اتصال يا شباب. طيب، قلت لا شافي إلا الله، ولا يشبه أحد في مداواته رب العالمين، لا يشبه أحد في مداواته المرضى كمداوات رب العالمين سبحانه وتعالى. أي دواء ربنا يأمر به لا توجد له آثار ولا مضاعفات ولا آثار جانبية. سبحان الله العظيم. الله أمرنا أن نتداوى بالقرآن، فقال عز من قائل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال ابن القيم: شفاء من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يوفق للاستشفاء به. القرآن كدواء له آثار جانبية. الرقى بالقرآن والمعوذات: أذهب البأس، رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، ليس له آثار جانبية. العسل، قال تعالى: شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هل له آثار جانبية؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وبعدين نخم الشيخ صلى الله. تفضل. احنا عندنا صليت سنة بعد العصر. نعم. فيجوز ولا ما يجوز؟ بس ما لحقتش اللي صار اللي قبل العصر. بس كده. حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الأدوية الناجعة التي أمر الله بها العسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري. الحبة السوداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قيل: وما السام؟ قال: الموت. رواه البخاري. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، كما قال رسول الله: هل شارب زمزم يجد آثار جانبية؟ ألبان الإبل والبقر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا من ألبانها، بل وفي رواية: وأبوالها، ليس لها آثار جانبية. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ايوه شيخ مصر، لو سمحت، انا يعني المشكله بتحكي، انا كان حصل لي زي نوع من انواع المس، وبعد كده يعني بيجي لي وسواس قهري، وبعد كده الحمد لله الموضوع ده من سنه، وبعد كده حاليا انا الحمد لله بصلي وبقرا قران وبقوم الليل، بس دايما عندي هاجس، يعني دايما يقول لي كل ده اخره النار، كل ده نفاق، وبعد يعني وفي حلم يعني كنت حلمته يعني أنا عندي 30 سنة من أكثر يعني من 20 سنة الأيام دي كان بيلح علي إن أنا يوم القيامة وربنا مش هنشوفني. فكل ما أصلي أو أقرأ قرآن أو شو أو يعني أو أصوم دايما يجيلي سويس إن أنا كل ده في النار وكل ده هو الصواب ويعني وسوء الخاتمة. فأنا يعني تقدر تقول أنا عايشة حياة صعبة. أنا بصبر الحمد لله وبصبر بس هل يعني ده بلاء مثلا أو إيه؟ حاضر عايز أفهم. تابع معايا إن شاء الله اسمع الجواب إن شاء الله. قلت الله عز وجل ليس كمثله أحد في أي شيء، ليس كمثله أحد في الشفاء سبحانه وتعالى. طيب المطلوب مننا إيه؟ المطلوب أن نعتقد أن الشافي هو الله، أن نعتقد أن من أسماء الله عز وجل الشافي، أن نعتقد أن المرض على المؤمنين الصابرين رحمة وعلى الكافرين نقمة، أن نعتقد أن من الأمراض من مات به فهو شهيد، أن نعتقد أن من الأمراض من أصيب بها فصبر فجزاؤه الجنة، أن نعتقد أن الله ليس كمثله أحد في شفائه، أن ندعو الله باسمه الشافي، يا شافي الأمراض اشفنا، يا شافي الأمراض اشفنا، مش ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ يبقى المريض يقول يا شافي الأمراض اشفنا، والنبي كان يرقي المريض فيقول أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ولما مرض سعد وذهب النبي يعوده قال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، قالها ثلاث. وكان إذا عاد مريضا قال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، قال ابن عباس كان يقولها 7 مرات إلى آخره. طيب وأنفلونزا الخنازير داء نزل على العالمين بذنوبهم، إذا سلطه ربنا على المسلمين فصبروا حتى يزول عنهم رفعت الدرجات وكفرت السيئات وغفرت الذنوب، وإذا سلطه الله على الكافرين كانت هذه آية، كانت هذه نقمة، كان هذا عذابا. والآجال محدودة والأعمار مؤجلة، ولن تموت نفس أبدا إلا بإذن الله، ولن يستقدم واحد منا من أجله لحظة، ولن يستأخر عن نهايته لحظة. قال تعالى لكل أجل كتاب. الحجاج اللي طالعين يحجوا، والله لن تنقص أعماركم فلا تخافوا، انطلقوا إلى بلد الله الحرام كما انطلقتم ملايين في عمرة رمضان ولم يشكو واحد في العمرة من مرض، مع أن كان فيه 3 مليون على مستوى شهر رمضان. سيحصل هذا إن شاء الله في الحج. فاللهم اللهم عافي كل حجاج بيتك الحرام في هذا العام، احملهم إلى بلدك الحرام في عافية، واعدهم إلى أوطانهم في سلامة وعافية، واجعل هذه العافية لكل الحجاج آية من آياتك في هذا العام برحمتك يا رحمن يا رحيم. معنا آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضلي شيخ معاخر مسعد. أنا كنت بفاجئكم مع قناة الرحمة، ولكن قناة الرحمة ما بنشوفهاش مش عارفين ليه. بالله عليك يا شيخ مسعد سلمني على كل العاملين فيها وأخص طغين الشيخ محمد حسان. حاضر. وسؤالي لك يا شيخنا العزيز، أنا الماء بأخذ الماء وبقرأ عليه القرآن، فهل يمكن أن أستعمله كحمام الحرام أم حلال؟ تغتسلي به يعني؟ نعم أنا أعمله أستعمله للاغتسال. حاضر أجيبك إن شاء الله. بالله عليك سلمني على كل من يعمل في قناة الرحمة. ربنا يذكرني وأفعل إن شاء الله. أختي بتقول أقرأ على الماء بعض آيات القرآن وأغتسل به، هل هذا يجوز؟ نعم قال به بعض السلف، لكن لا تغتسل به في الحمام، اغتسل به خارج الحمام في طست، ولا تهرقيه في الحمام، إنما أهرقيه في حوض من الأحواض والله أعلم. السؤال الآخر أخويا بيقول لي هل النبي صلى الله عليه وسلم مات على إثر الأكلة التي أكلها في خيبر وكانت مسمومة؟ نعم، بل كان في كل عام في الموعد الذي أكل منه فيه يشتكي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الموعد قال يا عائشة هذا أوان انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلتها في خيبر. ولذلك كان عبد الله بن مسعود يقسم أن النبي مات شهيدا قتله اليهود لعنهم الله. أخويا بيقول لي كنت شغال في الغردقة في مكتب شؤون العاملين. لو أنت يا أخي بعيد عن الخمر خالص، بعيد عن العري، بعيد عن الباطل، وعملك كله مع الدفاتر، والدفاتر ما فيش فيها حسابات خمرة ولا حسابات قمار ولا ما شابه هذا، فعملك حلال. ومع ذلك ابحث عن عمل آخر، ابحث عن عمل آخر. الفتن خطافة، الفتن خطافة. ممكن نظرة واحدة على امرأة عريانة تفتنك وتذبح الإيمان في قلبك وأنت في عافية. فابحث عن عمل، فنقول طبيعة عملك إن كان هذا وصفها حلال، ومع ذلك ابحث عن عمل آخر ولو بنصف الأجر وأنت في عافية. أختي بتقول لي عندي وسواس بصلي، الشيطان بيقول لي كل ده نفاق وهتروح النار ومش هينفعك بحاجة. هذا من الشيطان وأنت تعرفين هذا، يريد أن ييأسك من رحمة الله عز وجل. إذا جاءتك هذه الوساوس فأسمعي نفسك قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اقرأي في أبواب الرجاء في رياض الصالحين مثلا، هاتي باب الرجاء، اقرأي في أبواب الرجاء، اقرأي عن اسم ربنا الرحمن، عن اسم ربنا الرحيم، واعلمي كيف تكون رحمته سبحانه وتعالى، كيف غفر لامرأة من البغايا لأنها سقت كلبا، كيف أدخل رجلا الجنة لأنه وجد غصن شوك في عرض الطريق قال هذا يؤذي المسلمين فنحاه جانبا. يا بنت ربنا أرحم بك من نفسك، أرحم بك من أبيك، أرحم بك من أمك، أملي في ربك خيرا وأحسن الظن بالله. بتقول لي أختي توفي شخص وطلب من أهله أن يدفنوه في مكان أبعد من بلده بخمسمائة كيلو، ماذا يصنعون؟ لا ينفذ هذه الوصية. المسلم إذا مات في بلد فيها مسلمين، فيها مسلمون وفيها مقابر يعني إسلامية، يعني سيصلى عليه ويدفن مع المسلمين، يدفن في البلد التي مات فيها، هذه الوصية لا تنفذ. تقول لي سجدت سجدة التلاوة وأطلت ونسيت وسلمت. إن كانت السجدة في الركعة الأخيرة إذا عليك بعد السلام أن تقومي وتأتين بسجدة وتأتين بركعة كاملة، وبعد التشهد وقبل التسليم عليك بالسجود سجدتين ثم تسلمي، والله أعلم. آخر سؤال بيقولي صليت ركعتين بعد العصر. لا، ما فيش سنة بعد العصر يا عبد الله، هذا عمل مبتدع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، فاستجب منا فاستجب لنا إنك أنت السميع العليم، وتقبل دعانا بكرمك يا أكرم الأكرمين وجودك يا أجود الأجودين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.